نقول وإن لم ترضى، فيقال لها إما أن تحسن عشرة وإما أن أخرج، لا يمكنها. ولكن مع ذلك لا يظن الظان أننا نرجح في هذه الحال جانب الزوجة، يعني لو فرض أن الزوجة تسيء إلى الأم فإن الواجب على الزوج أن ينهاها وأن يعذبها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الأخوة والإخوان في المنطقة الشرقية يسلمون عليك. عليكم وعليكم السلام. وبشرك يا شيخ بأن مثل هذه المجالس تم نفع كبير وخير كثير للناس عموما. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نسأل الله. وسؤالي هو أنه يوجد في بعض مناطق أعمال الشركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدربة فتدخل في مقدمة السيارة اللي هي الغمارة ثم يبدأ بالشن واللحس، فماذا على صاحب السيارة من حيث نجاسة المقاعد والأماكن التي شنها؟ وجزاكم الله كل خير. أما الشم فإنه لا يضر لأنه لا ينفصل منه كلب ريق، وأما اللحف فسينفصل منه ريق، وإذا كان ثيابا أو شبهها فإنه يغسل سبع مرات، ولا نقول احتاج بالتراب لأنه ربما يضره، لكن نقول يستعمل عن التراب صابون أو شبه من المثيل ويكفي. ولكن لا أدري لماذا يرسم الكلاب على السيارات. المناطق تكون مناطق محظورة صناعية يعني معامل وكذا، فخوفا يعني دخول بعض متفجرات وكذا فتجعل هذه فتشم أو تلحس الدركسون ومقدمة السيارة، فكيف يعني يتم؟ وكما قلت لك ولو حصل في مثل هذا إن اللي يعتاد الدخول إنه يجعل بلاستيك يلفه على عشان إذا انتهى مثل العملية يلقي هذا البلاستيك. هي عموما تكون عشوائية فهي ليست كل يوم وإنما تأتي من وقت آخر. فيصعب يعني إذا كما قلت لك يوصل بماء وصابون وشبه. يعني توقف السيارة ثم إذا تعدى بس لا يمسها، لا يمس الذي لحسه الكلب ويده رطبة، لأنه لو لمسه ويده رطبة تنجست اليد. ولكن بعازل مثلا يجعل لا بس بعازل ما يكون نجاسة حتى يتقدم وتيسر له فعل ذلك. نعم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. شيخ عندنا في دولة الكويت نوع من البيوع منتشر الآن، يقوم التاجر بعرض بضاعة ويجعل هناك أساليب مغرية يعني شراء هذه البضاعة، فيوزع كوبونات لسحب على جائزة مقدمة من هذا التاجر، ولكل شخص كوبون على حسب قيمة الشراء التي يشتريها، يشتري بعشرة يأخذ كوبون، 10 دينار كوبون، 20 دينار كوبونين، 1000 دينار من الكوبون، وهكذا وكل مشتري يأخذ كوبون، ثم تسحب قرعة بعد فترة والجائز والذي يأخذ اسمه يفوز بالجائزة، والذي ما فاز ما يأخذ الجائزة. فما أدري ما حكم هذا البيوع بالجائزة؟ هذا النوع من البيوع يخاطب به البائع والمشتري. البائع نقول هل أنت ترفع السعر سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أو لا؟ إن كان يرفع السعر فإنه لا يجوز، لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه صاروا إما غارمين وإما غانمين، يعني إما رابحين أو خسرانين. مثلا هذه السلعة السوق تساوي 10، هو جعلها 12 من أجل الجائزة، هذا لا يجوز، لأن المشتري 12 إما أن يخسر الزائد على 10 وإما أن يربح أضعاف المضاعف، يكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم. هذه واحد. فإذا قال البائع أنا أبيع بسأل الناس لا أزيد ولا أنقص، نتجه الآن إلى المشتري، نقول هل أنت اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها وأنك مشتريها سواء كان فيها جائزة أم لا، أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط؟ إن قال الأول قلنا لا بأس، تشتري من هذا أو من هذا، لأنك الآن ما دام السعر مثل السوق وأنت مشتري لحاجة فأنت إما غانم وإما سالم ولا في شيء. وأما إذا قال لا أنا أشتري لعل لا أريد السلع وليس لي فيها، لكن أشتري لعلي أحصل على الجائزة، قلنا هذا من إضاعة المال، لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها. وقد بلغني أن بعض الناس تشتري علب اللبن وهو لا يريد، لكن يشتريها ويريقه لعله يحصل على الجائزة، فهذا يكون من إضاعة المال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. بقي شيء ثالث، إذا قال قائل هذا ربما يضر على الآخرين، يعني هذا الذي أظهر جائزة سلعته موجودة في الأسواق أيضا فيضر على الآخرين، يتجه الناس إلى هذا الذي أظهر الجائزة فيكون في هذا ضر على الآخرين. يقول هذا يرجع عاد الآن تتدخل الدولة، الآن للدولة بل يجب على الدولة أن تتدخل، فإذا رأت أن هذا يوجب اضطراب السوق فإنها تمنعه، لأنه ربما يقول الآخرون هذا أفسد علينا الناس وجلبهم إلى نفسه، إذن سنجعل جائزة أكبر من جائزة مثلا، فيجعلون جائزة أكبر، فإذا جعلوا جائزة أكبر قال هو أيضا سأجعل جائزة أكبر، فيحصل في هذا التلاعب. والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يراعيهم وأن يمنع منه. فهذه إذا انتفى الأمران، أولا أن السلعة أن القيمة لم ترفع، وأن المشتري له غرض صحيح في الشراء، يبقى عندنا تدخل الحكومة، فالواجب على الحكومة إذا خافت أن يضطرب الناس في هذه الحال أن تمنع. سؤال واحد ولا تعليق؟ شاطر لا سؤال ولا تعليق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، مثلنا الله ببقائك. لقد من الله عز وجل علينا بعلماء أجلاء حفظ لنا الدين. السؤال، إذا اعترض رأي عالم مع عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة ما، فمن أتبع علما بأني لا أستطيع أن أجمع بين الأدلة أو أرجح، فما رأيك؟ سأسألك عن مريض اختلف في وصف الدواء له طبيبه، فمن يرجح؟ يرجح من يطمئن قلبه إلى أنه أعلم وأوثق. فأنت إذا أفتاك شخصان وتساوي عندك في العلم والثقة، لأنه ما كل الإنسان ما كل عالم يكون ثقة، لأننا نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: علماء ملة، وعلماء دولة، وعلماء أمة. أما علماء الملة جعلنا الله وإياكم منهم، فهؤلاء يأخذون بملة الإسلام وبحكم الله ورسوله ولا يبالون بأحد. وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم ويصدرون الأحكام على هواه، ويحاولون أن يلووا أعناق النصوص من الكتاب والسنة حتى تتفق مع هوى هذا الحاكم، وهؤلاء علماء دولة خاسرون. الثالث، علماء أمة، ينظرون اتجاه الناس، هل يتجه الناس إلى تحليل هذا الشيء فيحللونه، أو إلى تحريمه فيحرمونه، ويحاولون أيضا أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يوافقه الناس. فأنت على كل حال إذا اختلف عندك عالمان، انظر أيهما أوثق في نظرك من حيث العلم ومن حيث الدين، وخذ بما اطمأن قلبك إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب. عرفت؟ فإن لم يوجد عندك طمأنينة ولا ترجيح، فبعض العلماء قال خير بين أن تأخذ بقول هذا أو بقول هذا، وبعض العلماء قال تأخذ بالأشد لأنه أحوط، وبعض العلماء قال تأخذ بالأيسر لأنه الأوفق لروح الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين يسر، هذا لفظ البخاري الدين يسر. فما دمنا لم نعلم أن الدين منع هذا الشيء أو أن الدين أوجب هذا الشيء فنحن في الكلام. عرفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: تعلمون أن الاختبارات على الأبواب الآن، وأقول هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الإجابة أو أثناء الاختبار الشفوي أن يراعي سلوك الطالب في الفصل، فإن كان جيدا يعني راعاه في الدرجات، وإن كان سلوكه فيه مشاغبة أو نحو ذلك تنقيصه؟ وأيضا هل يجوز في أعمال السنة أن يزيد المدرس الطلاب درجة أو درجتين مثلا بدل الظلم أو نحو من ذلك، لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن كثير من المدرسين يظلمون الطلاب ظلما كبيرا، كما أن دعوة المظلوم مستجابة فيخاف المدرس من ذلك. غفدون وفقكم الله. نعم، هذا سؤال مهم لا شك فيه بالنسبة للمدرسين. أقول أنا أخبر إنهم يجعلون درجات للسلوك والأخلاق. ما زال الآن؟ لا، السلوك والأخلاق يعني سلوك الطالب وأخلاقه موجود الآن؟ على كل حال الآن نفصل إن كان الأمر على خبري فهذا فهذا الإنسان يتق الله عز وجل، وإذا كان أحد الطلبة أحسن سلوكا وأخلاقا فإنه يعطيه درجة التي يستحقها وينقص من ذلك وينقص من الطالب. أما درجة العلوم والمستوى العلمي فإنه لا يزاد فيها ولا ينقص، يعطى الإنسان ما يستحق. أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاضي أحدهما كافر والآخر مسلم، هل يهضم حق الكافر لأنه كافر؟ لا، فمسألة الإجابة هي على حسب ما قدم لك من معلومات، على حسب ما قدم لك من معلومات سواء سيء الأخلاق أو حسن الأخلاق. معلوم؟ المسألة الثانية إذا كان المدرس قد ظلم الطالب، فهذا لا يخلو من حاله. الحال الأولى أن يكون حين معاملة الطالب يظن أنه على صواب وأنه مجتهد، وهذا الذي أداه إلى اجتهاده، مثل أن يوقفه في الفصل أو يضربه أو ما أشبه ذلك، لكنه في ذلك الوقت يرى أنه على صواب، ثم بعد التفكير يرى أنه أخطأ، فهذا ليس في ظلم، هذا لا ظلم فيه ولا يعاقب عليه الإساءة، لأنه في ذلك الوقت مجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولو أننا قلنا لكل متصرف لغيره إنه إذا تبين لك الخطأ حملت هذا الخطأ ما بقي أحد يتصرف، لكن من رحمة الله أن المتصرف لغيره كولي اليتيم والوكيل وناظر الوقت وغير ذلك إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريق منهم، فإن هذا ثم بعد هذا تبين الخطأ فإنه لا شيء عليه، لا ضمان في الدنيا ولا إثم في الآخرة. أما إذا كان قد ظلم الطالب ظلما حقيقيا وهو في ذلك الوقت يعرف أنه إنما عاقبه انتقام لنفسه فقط، فحينئذ يسترضي الطالب بغير أن يزيد في درجاته، لأنه إذا زاد في درجاته من المسألة ليس هناك إلا هذا الطالب، هناك طلبة آخرون قد يكون إجابتهم من الناحية العلمية أقوى من هذا، فإذا زدته عليهم كنت ظالما لهم، أنت ضررت هذا لكن ظلمت الآخرين. هذه مسألة يجب التفطن لها، لأن بعض الأساتذة، وهذا قد ورد سؤال على هذه، بعض الأساتذة يقول هذا سيء الأدب سيء الأخلاق مهم لواجباته، قال أنت الآن حكم في بين في قضية بين يديك احكم بما تقتضيه هذه القضية فقط. لكن اخبرت ما دورت مثلا مع الواجب مثلا والمشاركة لما نقيم أنهم الشيخين وقال سلوك بالفصل وأخلاقه. نعم. لا لو حتى لو أخطأ ذلك لأن النظام المتبع هو أن الطالب يعطى درجات على حسب ما قدم من معلومات. نعم. بارك الله يا شيخ. لي قريب. لكن هذه ربما يعني ربما يتفعون بها إذا جعلتها من باب التهديد، لكن لا تقول سأفعل. إذا سأفعل ما أصل الكلام فيه مثل أبدا. قل ربما أفعل، ربما أنا قصر من درجات المثل. نعم. بارك الله يا شيخ. لي قريب صدم شاب فمات هذا الشاب، ولكن قريب تهاون بصيام شهرين حتى مات. الآن اختف صوم عنه الشهرين، لكن باقي يومين الأخيرة من الشهرين سوف تدخل في رمضان، فكيف الصيام؟ لا حرج فيها. أقول لا حرج عليها إن شاء الله. إذا دخل رمضان وهو باقي عليه يومان تكملهما ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد من شوال. نعم. قلت الشيخ كيف نوفق بين قول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وبين مراجعة الرسول لربه في حديث الإسراء في تنزيل الصلاة من 50 إلى 5 صلوات؟ جزاك الله خيرا. أول أقرأ الآية الأولى ما يبدل. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هل قال ما نبدل القول؟ لا قال ما يبدل القول. ما يبدل. لا تبدل لكلمات الله. ما أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله. وإذا قلنا الآية المبنية لما لم يسمى فاعل وأن يشمل أنه هو نفسه لا يبدل ما قال عز وجل، فنقول إن ما حدث من مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ربي في الصلاة كان القول الذي قضاه أولا أنها 5. القول الذي قضاه أولا أنها 5، لكنه عز وجل شرعها لنبي 50 لحكمة، وهي مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام من فريضة من وجه، والشيء الثاني ليكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة، لأن الآن نصلي 5 لكننا كالذي يصلي 50، لا من باب أن الحسن بعشر أمثالها، هذا كان كل عمل صالح فيه حسن بعشر أمثالها، لكن من باب أن الصلاة الواحدة تكتب لنا 10 صلوات، وهذه نعمة وهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته. يكون الأصل القول الأول الذي قراه الله عز وجل أنها ستكون 5، لكنه فرضها 50 بهذه الحكمة. الأولى أن مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أشد الناس قبول لما علمه الله به، والثاني من أجل أن يكتب للأمة أجر إيش؟ أجل أنت إيه لأني أشعر أنك أنا باقي بعيد. لا بس أنا أفكر. إيه بس أنا أفكر هل ما بتفكر؟ طيب من أجل أن يكتب الأمة أجر 50 صلاة بفعل. إيه؟ لكن هل أنت قلت أن فرضها في الأول 5 هذا يعني تهدين؟ لا فرضها في الأول يعني قراءه الأول اللي قدر من قبل. لأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض كم 50,000 سنة. إيه؟ مهم أنه فرضها 5 هم في النبات 50، لا بالعكس فرضها 50 حتى فرض 5. نعم شيخ أحسن الله إليك ورحمة الله بأمرك. هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص سائل مثلا هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر له، وبعضهم لا يشترط ولكنه يعيده هذا المقدم له يعيده أي هذا المقدم له أي لأوراقي أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما قرره له، هل هذا جائز؟ أولا طلب المناخ أو العادة، إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن في حاجة فإنه لا يجوز له هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسه. ولأن الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الناس يستكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا فكثر فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذه واحدة. ثانيا، إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجر شخصا يطالب له ويقول لك نصف المبلغ ربع المبلغ حسب ما يتفقان عليه. هل ينكر على من هل ينكر على من تكشف على من كشف الوجه أم على كشف الوجه الحرمة أم على قول القائل من المسائل الخلافية ما فيها لا ينكر عليها؟ لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها ذهبت يمكن، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف الناس بين العلماء. نعم، مثلا نضرب مثلا، هذا رجل مس امرأة لشرفه وأكل لحم إبل ثم قام يصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي، فهل صلاته الآن صحيحة؟ هي على القولين غير صحيحة، لأن إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الشافعي بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد. فيقين الإنسان المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، يعني بمعنى أن الخلاف ثابت حقا وله نظر وله حظ من النظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد على المجتهد. أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لئلا ينفلت العام، لأننا لو قلنا العام أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن أمهمة واحدة. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: قال العوام على مذهب علمائهم. فمثل هنا عندنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت امرأة: أنا سأدفع المذهب الفلاني والفلاني، قلنا: لا، أنت عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام. أما لو يأتينا عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول: أن امرأة في سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجود، يعني يمنع من هذا، يمنع من هذا لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة اتفاقية في أن ستر الوجه أولى، لكن خلاف الوجود. فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما أجلناه بما هو أولى، ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعون الرخص. إذا ذهب البلاد فهو حسب لا ما في بلاد. إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال ثاني لكن أطرحت مني، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليهم لأنهم متمقت لكم المسائل الاجتهادية ما في أنكار، إذا كان لها حظ من النظر. لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب هون من أجل أننا سنلزمه بقوله لكن لئلا تحصل المفسدة. ونقول نحن الآن ما ألزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا إنكم أثمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على على على على نسائكم. شيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هناك مواطن من أهل مدينة جدة ذهب إلى العمرة. إيش؟ ذهب إلى العمرة. نعم. اعتمر فأخذ شيء من شعره فعاد إلى بيته في جدة. عندما خلع الإحرام ولد أنه لم تجرد من السروال. إيه. هذا ليس عليه شيء. يعني رجل أحرم أحرم في العمرة أو بالحج مثلا ونفي أن نفس السروال عليه لا شيء عليه. وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى. جميع المحرمات إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ولا شيء، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في الكفر وهو أعظم المحرمات من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح به صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمثلا إذا كان الإنسان محرم ونفس السروال عليه حتى خلص من الإحرام فلا شيء عليه. وكذلك لو أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فلا شيء عليه. وكذلك لو ارتكب محظورا جاهلا كإنسان مثل حجم وهو محرم، ما حجم يعني أزال شعره وهو محرم، حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، مثلا طاف ومعتمر وطاف ثم حلق رأسه، لا لأجل النسك ولكن حلقه على العادة، نقول لا شيء عليه ما دمت جاهل. فهذه القاعدة خذوها، كل شيء محرم في عبادة إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. نعم. إذن ولا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن حزم أنه قال في حديث أخف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، فذكر أن حديث أفطر الحاجم المحجوب لا ننكره، ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة فحل. وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة واليسار ولم يحرمهما إتقان على أصحابه عن أصحابه أو عن أصحابه وصحه، فكيف نرد على هذا؟ نرد على هذا بما رد به الإمام أحمد أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوب، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف. هذا واحد. الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، هو من مصلحة الصائم. لماذا؟ لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقة وتعب، فإذا قلنا إنه يفطر قلنا لا تحتجم إلا للضرورة إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضرورة فكل واشرب. الآخرون يقولون إذا احتجمت للضرورة لا بد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر من مصلحة الصائم، لأننا نقول إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتاج إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج به الدم فنقول احتجم ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته. فتبين بهذا أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في كتابه أو في رسالة له صغيرة تسمى حقيقة الصيام. من أحب أن يتسع له الجواب فليرجع إليه. التبرع بالدم مثل يعني لو سحب منه التبرع نفس الشيء. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع للدم وهو صائم في فرض إلا للضرورة. إذا اضطر صاحبه الذي يحتاج إلى الدم إذا اضطر إلى المبادرة فإنه يسحب منه ويأكل ويشرب. نعم. حمدة محمد المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ. لكن الصف الأول. نعم. عندنا في بلدنا كثر الاختلاط. أي بلد؟ كويت. نعم. كثر الاختلاط ومن ناحية الجامعة. إيه. كلية شريعة. إيه. النساء مقطعات. ويدرسهم الدكتور. إيه. وأمامهم طبعاً دكتور. والشغلة الثانية المدرب السيارة يخلف البنت يدربها تقريباً ساعة أو نصف ساعة. فإذا قلنا يعني إذا كانت نية تصالح هذا المدرب وأين محكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه منه. وكلمتنا العامية يعني الشيطان ما مات إذا قلنا يعني حتى إذا قلنا يعني أن نية تصالح وإذا خلى فيها ساعة ثالثه. وكلية الشريعة يعني البنات مغطيات شيخ ويدرسهم الدكتور ونيته يعني وقد يكون من المرأة تجي لها تقول له يا دكتور وهي يقول لها أنت مش جائزة ويأخذ إياها ليعطيك ذات موسيقى أنا جائز يعني ولا. والله نعم أولا بارك الله فيك هذا السؤال من شقي وأنت ما شاء الله عليك الظاهر نفتكي ما شاء الله. السؤال الأول الاختلاط في الجامعة وهل هذا الاختلاط بمعنى أن كل واحد من الطلبة جنب إلى جنب امرأة طالبة؟ طيب هل يدخل عليهن وهن منقبات أو كاشفات الوجوه؟ أقول بالنسبة للطالبات الواجب عليهن أن يغطين الوجوه. وأما النظر إلى المدرس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتع بالنظر إليه وإنما كان من أجل قوة التلقي منه هذا لا بأس به لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان يذكر عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فالقول الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو تمتع وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجل يدربها فهذا لا يجوز هذا أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة لأنه من المعلوم أن النفس يعني تحب من أحسن إليها وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين وما أشبه ذلك يكون في فتنة كبيرة ما يتصورها الإنسان وكيف مثلا تجد جنبه يوريها كيف يعمل بعجلة القيادة وكيف يعمل بالفرامل وكيف يعمل كذا خطيرة جدا جدا ثم إن من رأيي أنا أن المرأة لا تسوق السيارة يعني إن جاء قلوا ما بقي إلا أن نضطر إلى النساء أبدا ما قل الرجال كثيرون وقيادة السيارة للمرأة للسيارة فيها أخطار كثيرة إذا كنا الآن نخشى من شبابنا إذا ذهبوا بالسيارات إلى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنة كيف المرأة؟ من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت للبر أو لأي إنسان تريده؟ من يضبطها؟ حقيقة أني أتعجب من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقول المرأة لا بأس أن تقول السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول؟ نقول إحنا لا ننكر أصل قيادة المرأة للسيارة مو منكر، عمل كغير من الأعمال، لكن ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه. والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. هم لسنا في ضرورة الحمد لله، الشباب كثيرون، والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفى. فليتكم تبثون هذا الكلام هناك، وأنه لا ينبغي للمرأة أن تقود السيارة، والواجب منعها من ذلك. لا نقول أنه حرام أصل قيادة حتى لا يحتج علينا محتج، نقول أصل قيادة حلال لكن يترتب عليه من المفاسد، يجب أن تمنع المرأة منه. وانتهى الوقت بأذان الظهر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد بدء الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.